من عجوى وادي قناة ولا من عجوى وادي عقيق؟ لا، بالتحديد من عجوى العالية، والعالية في المدينة معروفة العوالي. قال 7 تمرات لم يصبه في هذا اليوم سم ولا شيطان. طب 7 تمرات وش علاقتها بالسم؟ وش علاقتها بالسحر؟ لم يصبه لا سحر ولا ايش ولا سم. اذا نروح نقول ليش العجوة؟ ليه ما يكونش شربي ولا صفاوي؟ لا، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا اذا جئنا الى خارج الطب نجد كذلك في العبادات. ان جئنا للكعبة الطواف 7 والعمرة السعي 7 والجمرات العدد الجمرات 7 والجينة في الآيات الكونية الأسبوع أيام 7 والسماوات 7، إذا 7 هذه ما هي منتهية. ولذا جاء الحديث 7 يظلهم الله. وإن كان أبو سامة وصلهم إلى 7 سبعات والسلوك زاد فيها حتى وصل 70، يهمنا هذا العدد الذي باستطاعة الناس أن يتكلموا عن عدد 7 لا عن المعدود من حيث هو. ليش 7 هذه أخذت هذا الحيز؟ قالوا إن فلسفة الحساب والرياضيات تدل على أن 1، 2، 3، 5، 7 هي نهاية العد. وإذا وصلت إلى 7 ترجع وتكرر. كيف نكرر؟ قال صحيح، انت لما تصل لعدد 100، 100 جاءت من فين؟ كررت 10 10 مرات. والالف من فين جبنا الالف؟ ها؟ كررنا 100 10 مرات. والمليون؟ ها؟ كررنا 1000 1000 مرة. يعني من بعد المعقول عند الجميع كده. 100 بدأت في التكرار العقود. 10 20 30 40 50 100. 200 300 1000. 2000 300 1000 مليون. وشوف الأعداد اللي فوق المول اللي عرفها جماعة الحقول الحساب عاد. فقالوا ما قبل 7 أعداد أولية. أولية ليس على حساب الرياضيين، لأن العدد الأولي ما إيش ما لا يقبل القسمة. لكن 6 فيها تقبل القسمة و4 فيها تقبل القسمة. عدد أولي قالوا ما ليس فيه تكرار مكرر. وما عدا 7 فيه تكرار المكرر. مثلا 1 فرد، 2 انضم الـ1 اليه، 3 من 2 و1 ضممت الواحد الى 2 صاروا 3، 4 جبت الواحد الى 3 او كررت الاثنين. والاثنين الاولى والاثنين الثانية ما هي مكررة، لا، جمعت الاثنين فقط. جبت للـ5 جمعت الاثنين مع 3 جبت للـ6 كررت 3 مرتين. والاثنين اللي هي 6 2 3 مرات ما تكررت، انما ضممت 3 مرتين. اذا جيت الى 7 فيها 3 وفيها 4. اذا جيت الى 8 8 4 ولكل 4 من هيش من 2 ولا لا؟ فصار كل قسم منها تكرار مكرر. ولهذا قالوا ما بعد 7 تكرار للعدد، وأقصى العدد هو 7. وهذا ما يذكره علماء الفرائض في كتب الفرائض، ويبحث في هذا واسعا صاحب العذب الفائض فيما جاء في إيش شرح ألفية الفرائض. فنجد هنا كما ذكر ابن عباس في عدد 7 هذا شيء كثير، وذكر عنه ابن القيم عند ليلة القدر شيء كثير في هذا. إذن ومن أمسح بيمناك او ضع يدك اليمنى وامسح محل الالم 7 مرات يعني نهاية العدد. 77 هنا تتحد. ماذا يقول في دعائي في تعوذه؟ اعوذ، والاعادة او الاستعادة بمعنى اللواد، واللواد الالتجاء. الوذ بحماك يا الله، كما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الجأ واحتمي بالله من الشيطان.